رجل ذو يعني جلال وذو وقار وذو تقوى ودين وعلم، ولكنه ليس ذو حفظ، قد يخالف في بعض الألفاظ، ومثلا زي حماد بن سلمة أنه قوي في بعض الناس وفي بقية الناس ممكن في حفظه يكون في بعض الأشياء. فمثل هؤلاء البخاري ومسلم امتنعوا من الرواية عنه، إنما مسلم بالنسبة لحماد بن سلمة انتقى من حديثه ما كان من رواية ثابت البناني أو حميد الطويل خاله. فهذا الصحيح لغيره هو أعلى الدرجات بعد الصحيح، وهو شرط أن يأتي من طريقين أقل شيء، شرط أن يأتي من طريقين، مفيش حاجة اسمها من طريق واحد ويكون صحيح لغيره، لأن معنى كلمة لغيره إن في واحد ثاني فهو تصحح من أجل هذا الثاني. فيكون هذا الحديث فيه راوي خف ضبطه أو ذو أوهام أو راوي مدلس لكن قليل التدليس، لأن حتى التدليس درجات، حتى راوي مثلا من الطبقة الثانية أو الثالثة من المدلسين التي يقبل الفقهاء يعني يقبل حديثهم، الطبقة الثانية يقبل حديثه، والطبقة الثالثة فيها خلاف يقبل أو لا يقبل. فمثل هذا لو جاء من طريق آخر تصحح هذه الطريقة، خاصة إذا كان الطريق الآخر أيضا الراوي اللي فيه قولي صدوق، فهنا كلا الروايتين يكون حسن لذاته فيصبح هذا الحديث صحيح لغيره، درجته أعلى، درجته أعلى، أن الصحيح لغيره أقوى من الحسن لذاته. أما الحسن لذاته فقد يأتي من طريق واحد ولكن هذا الراوي خف ضبطه كما قلنا، فالمتوسطين يمشوه والمتشددين يضعفوه، ولذلك لا تفاجئوا أن يقول الإمام الألباني عن حديث حسن ويقول عن عنه غيره إيه ضعيف، أو يقول عنه أحمد شاكر حسن ويقول عنه الألباني ضعيف، كأحاديث شهر ابن حوشم مثلا، فشهر ابن حوشم الشيخ أحمد شاكر وابن حجر العسقلاني يحسنوا حديثه، الشيخ الألباني قبل ما يتعرض لشهر ابن حوشم جمع أحاديثه الأول فوجد النكارة فيها كثير والشذوذ فيها كثير فضاعف حديثه، ولكنه يعني قال إذا أخف أنواع البعض. فلو جاء من طريق شهر ابن حوشم وجاء من طريق آخر فقد يأخذ الحديث حسن لذاته أو يأخذ حسن لغيره، لكن لا يأخذ صحيح لغيره. هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه يعني عدالته. يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين، هما أولا أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، ثانيا أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه وإما انقطاعا في سنده أو جهالة في رجاله. سبب تسميته بذلك أن الحسن لم يأتي من ذات السند الأول وإنما أتى من انضمام غيره له، ويمكن تصوير ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره بمعادلة رياضية على النحو التالي: ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره. ثالثا مرتبته: الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته، وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته، حكمه هو من المقبول الذي يحتج به. مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. قلت: فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. هذه لابد أن ننبه أن هذه طريقة المتأخرين ليس عند المتقدمين، الحسن لغيره ليس عند المتقدمين الحسن لغيره. المتقدمين يقولون لا نقبل الحديث إلا إذا جاء من طريق واحد مقبول، فإذا جاء من عدة طرق كلها ضعيفة لا نقبله. وهذه الطريقة يعني يأخذ بها